ما هو حكم صيام يوم نزل فيه دم الحيض بعد أذان المغرب مباشرة دون أداء صلاة المغرب؟ إذا أيقنت المرأة أن دم الحيض لم ينزل إلا بعد دخول وقت المغرب أو بعد غروب الشمس فصيامها صحيح ولا حرج عليها، وإن أخرت صلاة المغرب إلى آخر وقتها أي قبيل صلاة العشاء. فالمعتبر عندنا خلو النهار اللي هو بيبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، خلو هذا الوقت من دم الحيض. لو نزل الدم أو أول قطرة من الدماء نزلت بعد غروب الشمس مباشرة فالصيام صحيح، وإن أخرت الصلاة لأنه لا تلازم بين الصوم والصلاة في الوقت. فقد حدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني كان يصبح عليه جنابة وينوي الصيام ثم يغتسل بعد ذلك ويصلي الفجر، فلا بأس بهذا. المهم أن تكون المرأة على يقين من أن الدم هذا لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، لأنه لو نزل قبل غروب الشمس ولو بدقائق معدودة فاليوم صيام فاسد ويلزمها أن تأتي بيوم مكانه.